السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. شكرًا. فقه. نعم. كتاب الزكاة. لا لا لا، احنا الجدول عندنا معروف من يوم الاثنين والثلاثاء، هذا رياض الصالحين. الثلاثاء والأربعاء رياض الصالحين، وخميس وجمعة توحيد، ثلاثة أيام في كتاب الفقه. هذا الجدول، ما جب رياض الصالحين. لا، دليل الطالب. نعم، دليل الطالب. أنت لا إله إلا الله. طيب، اليوم مشي، اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول علامة مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، يقول في كتابه دليل الطالب في كتاب الزكاة في باب زكاة السائمة، قال: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قلنا درسنا في كتاب الصالحين رياض الصالحين، ولكن لما نسي القارئ جزاه الله خيرا يأتي بالكتاب، فنكمل درسنا بالأمس في كتاب الزكاة. وفي هذا الفصل بيان زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة معناها التي ترعى ولا يعرفها صاحبها، ترعى في البر، تأكل من الحشائش ولا يتكلف عليها صاحبها شيء، الحول أو أكثر الحول، فهذه تسمى سائمة، فإذا بلغت نصابا تزكى. أما لو كان عند الإنسان شيء من بهيمة الأنعام ينفق عليه أكثر العام يعلفه، فلا زكاة فيه إلا أن يكون عروض تجارة يبيع ويشتري فيها، فهذا عروض تجارة. إذا تم الحول يحصي ما عنده من قيمة هذه البهائم وغيرها مما عنده من الأموال ويزكيها. أما هذا الفصل فإنه خاص في زكاة البقر، فالبقر إذا كانت سائمة فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، يعني ذكر أو أنثى له سنة. وأما إذا بلغت 40 ففيها مسنة وهي ما لها سنتان لكن تكون أنثى، فلا يقبل الذكر في البقر إلا إذا كانت 30. إذا كانت البقر 30 يقبل فيها تبيع ذكر، وأما في 40 ففيها مسنة أنثى. فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، وهكذا إذا كثرت في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فلو كان عند الإنسان مثلا 100 بقرة فنقول فيها 3 أتبعة، 2 تبيعان ومسنة، يعني تبعان في الستين، والأربعون تكملة المئة فيها مسنة، لكن ما بين النصابين يسمى وقص. الوقص هذا ليس فيه شيء. مثلا كان عند الإنسان 39، عنده 39 بقرة، ما بلغت 40 حتى نأخذ مسنة، زادت عن 30 فالزائد هذا 9 ليس فيها شيء، نأخذ منه تبيعة أو تبيعة، وما زاد ولكن لم يبلغ 40 يسمى وقص فلا شيء فيه. والوقص ما بين النصابين، النصاب الأول 30 والنصاب الثاني 40، فما بين النصابين يسمى وقص. وليس هناك وقص في جميع الأموال أبدا إلا في سائمة بهيمة الأنعام، يعني النقود مثلا كما سيأتينا، النصاب 100 درهم، لو زاد درهم واحد لا بد أن تعرف حسابه ونصيبه من الزكاة. الذهب 20 مثقال، لو زاد مثقال واحد فلا بد أن تخرج زكاة 20 وتخرج زكاة الزائد وهو 1، يعني ليس فيه هناك شيء يسقط أو يعفى من الزكاة فيسمى وقص إلا في بهيمة الأنعام. نعم. قال: وقل نصاب الغنم أهلية كانت وحشية 40، وفيها شاه، فيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، في محد، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. هذا النوع الثاني من بهيمة الأنعام وهي الغنم، إذا كانت سائمة فنصابها 40، أقل من 40 ليس فيها شيء. لو كان عند الإنسان 39 شاة فليس فيها شيء، فإذا بلغت 40 ولو قبل تمام الحول بيوم واحد، لو ولدت واحدة وكملت 40 وجب النصاب، اكتمل النصاب وجبت الزكاة، ثم يستمر 40، يستمر ليس فيها إلا واحدة حتى تبلغ 121، يعني لو صار عند الإنسان 120، عنده 120 شاة ليس فيها إلا واحدة، فإذا زادت واحدة صارت 121 وجب عليه شاتان. والذي لا يخاف الله ولا يتقيه إما أن يذبح واحدة أو يبيعها أو يخفيها عن أهل الزكاة الذين العمال عمال الزكاة، ولكن الله لا يخفى عليه خافية، وهو للظالمين بالمرصاد. فقد ذكر أن رجلا كان عنده نصاب من الإبل، فلما علم أن عمال الزكاة قادمون إليه أخذ ناقة وأخفاها في أحد الشعاب وربطها، ربطها مخافة أن تأتي فتعرف أنها تبعه، وهو يريد أن ينقص النصاب حتى لا يؤخذ عليه شيء. فالله عز وجل سريع العقاب لمن يستحق. جاء المزكي يعني العامل وقدر عليه إن كان عنده نصاب أدنى أو ليس عنده شيء فذهب، وهذا فرح أنه ظفر بهذه الحيلة التي عملها من أجل أن يوفر على نفسه ناقة، فذهب ليأتي بالناقة فوجد رباطها قد التوى على عنقها فانخنقت فماتت، فذهب مسرعا إلى أهل الزكاة ويقول تعالى خذوا حقكم فقد فعلت كذا وكذا، فقالوا لا الحمد لله الله عز وجل أخذ حقه منك والله لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء. هذا جزاء من يحتال على إسقاط الحقوق ظلما وعدوان ويتحايل على إبطال شيء مما شرعه الله، بخلاف أحد الصحابة رضي الله عنهم لما ذهب إليه عامل الزكاة وقال له إن عليك بنت مخاض أو بنت لبون صغيرة، بنت المخاض لها سنة كما سيأتينا، وبنت اللبون لها سنتان، فقال صاحب الإبل هذه التي طلبتموها صغيرة لا ضرعا يحلب ولا ظهرا يركب، كيف أقدمها لربي؟ خذوا هذه ناقة كبيرة كاملة. فقال العامل لا، أنا ما لا أخذ إلا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت لابد فاعل فتعال معي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء معه يسوق الناقة، فلما جاء وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنهم طلبوا مني هذه الصغيرة وهذه لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب، كيف أقدمها لربي؟ خذوا هذه. فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة، فنما ماله وكثر بسبب الدعوة المباركة من مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل ما يعجزه شيء ولا يضيع أجر من أحسن عمله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأنا ذكرت هذا الكلام لأن الوقص في نصاب الغنم كثير، ثم تأتي شاة واحدة توجب عليه شاتين، ربما ضعيف الإيمان يقول ما دام أنه من 140 إلى 120 ما يجب عليه شاة إلا وشاة واحدة، فإذا زاد واحدة يأخذ منه شاتين، إذا نذبح واحدة للبيت ونستريح من دفع الشاة هذه. فالحذر، وإن كان قد يكون الآن ما عندنا أحد عنده غنم، لكن الأحكام الشرعية لا بد أن تبين. فالمهم أن النصاب الأول 40 إلى 120 ما فيها إلا 40، فإذا زادت واحدة بلغت 121 وجب عليه شاتان إلى 300 أيضا، فإذا زادت واحدة ففيها 300. هذا كله وقص من 121 إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 300، إلى 300 عاصم نعم ها نعم إذا 300، فإذا زادت واحدة ففيها 400، ثم في كل 100 شاة، يعني إذا بلغ النصاب آخر النصاب يكون 300 آخر النصاب 400 يعني ما بين 301 إلى 400 هذا وقص، وهذا وقص كثير، يعني من أعده مرة ثانية حتى نعرف الفرق، لأن فيه وقص كثير في ما بين 121 إلى إلى 200 أو إلى 300. اقرأ اقرأ. قرأ في 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 404 شياه، ثم في كل 100 شاه. نعم، يعني من 201 إلى 400، يعني وقص كثير، هذا أكبر وقص، من 201 إلى 400، يعني إلى 390 ما فيها إلا 3 شياه. فإذا تمت 400 ففيها 4 شياه، ثم كذا تستقر الفريضة في كل 100 شاه. عندك 500 5 شياه، 490 4 شياه، 499 4 شياه، إذا تمت 400 4 شياه، وهكذا. إذا ما بين الفريضتين إلى كمال الأربع يسمى وقص، ما بين الفريضتين، لكن إذا تمت 400 استقرت الفريضة، يعني كل 100 فيها شاة. هذا بالنسبة للغنم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، والشركة في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، زكيا كالواحد. نعم، هذا حكم آخر في الزكاة، وهو أنه إذا اشترك اثنان اختلط يسمى الخلطة. إذا خلطوا أغنامهم واشتركوا في هذه الأشياء التي ذكرت، ترعى سواء، والراعي واحد، والمرعى واحد، والمحلب واحد، والفحل واحد، يعني اشتركوا في كل شيء كأنه مال واحد، فهذا يزكى، هذا المال، هذا القطيع كأنه لرجل واحد. والخلطة قد تفيد تخفيفا وقد تفيد تغليظ، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق المال أو يجمع من أجل أن يحتالوا على إسقاط الزكاة، لأن الخلطة قد تخفف، قد تسبب تخفيف وقد تسبب تغليظ. فإذا رأوا الخلطاء أن جمعهم لأموالهم سيؤدي إلى زيادة، ربما ساءت نياتهم ففرقوها حتى يقل العدد ويقل النصاب، فتنقص وتخف عليهم الزكاة. وإذا رأوا أن الخلطة ستزيدهم توفيرا خلطوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق من أجل الزكاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق من أجل الزكاة. نضرب مثل في أن الزكاة، في أن الخلطة قد تفيد تخفيفا. فمثلا لو كان أحدهم عنده 80 شاة والثاني عنده 41 شاة، فلو فرقوها كان صاحب 80 سيؤخذ عليه شاة واحدة، وصاحب نحن قلنا 41، لا نقول لو كان عنده 39، واحد عنده 39 والثاني عنده 80، صاحب الثمانين سيؤخذ منه واحدة، وصاحب التسع والثلاثين سيكون ليس عليه شيء. فإذا رأوا أنه كذلك فرقوها، قالوا من أجل أن لو جمعناها لزادت ثم يؤخذ منها شاتين. يعني لو زادت مثلا، لو صارت 121 جمعت أخذوا شاتين، لكن لما فرقوها ما أخذ إلا شات. فهذا لا يحل أن يفرق بين المال من أجل إسقاط شيئا من الزكاة، كما أنه لا يجوز جمعها من أجل تخفيف الزكاة. فلو كان عند الإنسان 30 والآخر عنده أيضا 30، فلو جمعوها صارت 60 وأخذ منهم شات. فإذا فرقوها ما أخذ منهم شيء، لأن كل واحد منهم مات من نصاب. فإذا ساءت النية منهم فرقوها من أجل تخفيف الزكاة. وقد علمنا وسمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بينهم فتفرق من أجل الزكاة. المهم التحايل بأي حيلة، سواء في بهيمة الأنعام أو في الذهب والفضة أو في جميع الأموال، إياكم والتحايل على إسقاط الزكاة. فبعض الناس يكون عنده أرض عروض تجارة، عرضها للبيع ويشتري ويبيع بالأراضي، فإذا رأى أن الحول قد قرب وستقدر عليه هذه الأرض بمئات الآلاف وستؤخذ زكاتها، راح ينوي، قال لا أنا خلاص أنا لا أبيع الأرض، أنا الأرض سأبنيها بيت حتى ينقطع الحول. فإذا انقطع الحول مضى عليها أيام، قال لا أريد أن أبيعها. تحايل قبل تمام الحول من أجل أن يسقط الزكاة، لأنها عروض تجارة. لكن على كل حال كما سمعنا أنه يجب أن الإنسان يراقب ربه ويخافه ويتقيه حتى يبارك الله له ويثيبه في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بزيادة الخير والبركة، وفي الآخرة في الثواب الجزيل والجنة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز لك أن تتحايل عليها لإسقاطها بأي حيلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تفيد الخلطة تغليظ الكثنين اختلط بأربعين شاة لكل واحد عشرون فالزمه ما شاء، وتخفيف كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين لكل واحد أربعون فيلزمهم شات فيلزمهم شات واحدة. نعم، يعني لو صاروا ثلاثة كل واحد له أربعون، لو افترقوا أخذ من كل واحد شات صارت ثلاث شئة، وإذا خلطوها مائة وعشرين ما أخذ إلا واحدة، لأن ما يجب النصاب الثاني حتى تصير مائة واحد وعشرين فيأخذ شاتان. فقالوا لا، ما دام إذا قسمناها سيأخذ من كل واحد منا شات فنجمعها، وإذا راح أهل الزكاة خلاص نفرقها، كل راعي يأخذ غنمه. فعلى كل حال لا يحل التحايل لإسقاط الزكاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يعني اليهود استحلوا محارم الله بالحيل لما نهاهم الرب عز وجل عن صيد السمك يوم السبت. ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك للصيد في الليل ليلة السبت، فلما جاء يوم الأحد وجدوا الشباك مليئة بالسمك، قالوا الحمد لله نحن ما صدنا السمك يوم السبت، نحن صدنا يوم الأحد. فالله عز وجل كما ذكر في سورة الأعراف مسخهم، فمسخوا قردة وخنازير بسبب تحايلهم على الشرع. فالله ما يخفى عليه خافية، حرم عليهم الشحوم فجبلوه يعني أذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا نحن ما أكلنا الشحم الذي نهانا الله عنه وإنما أكلنا قيمته، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. إذا ما نكون كاليهود نستحل محارم الله بأدنى الحيل، فالحيلة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، الحيلة الباطلة على الشرع ما تنفع صاحبها. لو خيل إليها أنه انتفع بها فهي في الحقيقة ضرته ما نفعت. نعم. قال: ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف يعني النوع. ما يحتاج نية، الكلام على الفعل. إذا خلطت أغنامك مع أغنام صاحبك أو بقرك مع بقرة أو إبلك مع إبله فلا يحتاج نية، ما دام أنها اتحدت في هذه الأمور، الفحل واحد والراعي واحد والمرأة واحد والمحلم واحد، فلا يحتاج نية. يعني حصول الفعل والخلطة كافي بأن تنطبق عليها الأحكام الشرعية في وجوب الزكاة وسقوطها. نعم. قال: ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن المال سائمة، فإذا فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. نعم. عد. قال: ولا أثر لتفريقة المال ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. نعم. يعني إذا كان له أغنام مفترقة وهي سائمة، ما دام بينها مسافة قصر فلكل مال حكمه. إذا كان عندك في بر المدينة 40 وفي بر مكة 40 وفي بر نجد مثلا 40، فهذه لكل واحد حكمها، كل واحدة لها حكمها ما دامت افترقت. أما إذا كانت ما كملت النصاب فعلى كل حال لا يؤخذ منها شيء، أو أنه أيضا مثلا ما بينها مسافة قصر متقاربة فإنها يحسب مال واحد. قد يكون بعضها في جنوب البلد في البر والثاني في شماله، هذا متقارب يحسب مال واحد، يحسب مال واحد سواء كثر أو قل، يعني يحسب. فإن كمل نصاب تأخذ الزكاة، وإذا ما كمل فلا شيء. لكن لو كان مثلا الذي في الشمال اختلط مع راع ثاني فتطبق عليه أحكام الخلطة. وأما الذي في الجنوب ما دام أنه أيضا مال لك فإنه يدخل في الحكم كما قلنا. أما إذا كان في بلد آخر وفي هذا البلد لك مثلا قليل من الغنم واختلطت خلطت مع راع آخر فإنه أيضا تطبق عليه أحكام الخلطة. أنت لك 20 وصاحبك له 20 تؤخذ منكم شاة. غنمك الذي في بلد آخر لها حكمها مستقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. يعني هذه الحبوب وهذه الثمار كلها تجب فيها الزكاة إذا حصل منها نصاب، سواء حبوب أو ثمار. الحبوب مثل لها بالبر والشعير والذرة والعدس، والثمار مثلها بالتمر والزبيب واللوز. فإذا صار عند الإنسان مزرعة وفيها حبوب أو ثمار فإنها عند النضج تقدر الزكاة، تخرص. كان عليه الصلاة والسلام يرسل عمال يخرصون الثمار ويخرصون الزروع، ولكن إخراج الزكاة ما يجب إلا بعد الحصاد والجذاذ والجفاف. فمثلا يأتي إنسان للنخل وهو رطب فيقول: هذا البستان إذا نظر إلى النخيل وما فيها من العذوق التي تحمل الرطب، نظر إليها يصير صاحب خبرة مجرب، قد يزيد قليل أو ينقص قليل، لكن في الغالب أنه لا يبعد عن الصواب. أما زيادة قليلة أو نقص قليل هذا ما يضر، المسألة تقريبية وغالبية. فإذا خرص هذا النخيل هذا البستان قال الآن على رؤوس النخل بما أنه بسر ورطب قد يكون فيه 1000 كيلو مثلا، لكنه إذا جف سيكون 700 كيلو مثلا. فالعبرة في حالة الجفاف، نأخذ منه زكاة 700 كيلو. أما كونه قدر وهو رطب 1000 كيلو لا نحاسبه على 1000 كيلو، لأن هذا الفرق 300 ستسقط حينما يجف لأنه يقل وزنها. وهكذا الزروع، حيث اشتد الحب في سنبله يأتي الخراص العامل الذي يقدر فيقول: أرى أن هذه المزرعة فيها هذا البر أنه الآن يقدر مثلا بألف أو 9 أو أكثر أو أقل مثلا، لكنه إذا جف سيكون كذا، يعني سينقص، يعني إذا جف سينقص وزنه. فنحاسبه على ما قدره الخراص العامل، نحاسبه على ما قدره جاف، والنصاب المقدر للحبوب والثمار 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع الجميع، إذا ضربنا 5 في 6 تطلع 30 يعني 300. فإذا صفى عند صاحب التمر أو الزبيب أو اللوز أو البر أو الشعير أو غيره، إذا صفى عنده 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ منه الزكاة، إذا نقص فلا شيء، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا زكاة فيما دون 5، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني ما فيها زكاة. طيب، في تقديرنا الآن، نحن الآن أصبح الناس يتكلمون كل شيء في الكيلو، سواء حبوب أو تمر، كله صار أصبح بالوزن. قدره علماء زماننا جزاهم الله خير ب670 كيلو تقريبا. فإذا صار لك أيها الفلاح بستان وخرصه الخراصون، قدره المقدرون من عمال الزكاة بأنه سيصفو عندك 670 كيلو فأكثر، فعليك أن تخرج زكاتها. متى؟ إذا جف وحصدت البر يعني الحبوب، أو جذيت النخل أو زبيب أو غيره. إذن لا زكاة عليك لو نقص عن 670 كيلو. قد يكون النقص القليل هذا لا بأس به، يعني قد لا يسقط عنك الزكاة لو صار النقص شيئا ضئيل. فهذا النصاب المقرر في الحبوب والثمار. الآن إذا خرصوا وقدروا عندك 670 كيلو فعليه زكاة، وما زاد بالحساب، ما زاد بالحساب، يعني ما فيه وقص مثل بهيمة الأنعام. لا، نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في عناب، في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان. هذه لأنها ما تكال ولا تدخر، ونحن قلنا في أول الدرس في كل حب وثمر يكال ويدخر. أما ما يؤكل رطبا كالرمان والتفاح والمشمش الحبحب، هذه ما فيها زكاة لأن ما تكال ولا تدخر، ما تدخر. يعني ادخار مثلا كنز لسنة أو سنتين مثل حبوب والثمار والزبيب تمر، فهذه الأشياء الخضار مثل أي نوع من الخضار كثرت أو قلت ما فيها زكاة. لكن إذا كان صاحبها يحصد ويبيع، يقطف منها ويبيع ويأكل يصرف، فإذا جاء الحول يحصي ما عنده من المال بغض النظر من أين هذه النقود. قد يكون بعضها قيمة ما باعه من المزرعة، وقد يكون بعضها مرتب له أو إيجار بيت أو نحو ذلك، ما ندقق عليه. المهم نقول أنت مسلم، والمسلم يجب أن يحقق إسلامه في إخراج الزكاة كاملة فهذه نقود، وكل مسلم يجب أن يكون له حول معين شهر في السنة سواء رمضان ولا غيره، إذا جاء هذا الشهر تحسن ما عندك بغض النظر من أين جاء هذا المال، هذا مرتب، هذا حاصل عندك آلة تشتغل تؤجر تنتج أنت تشغلها تبيع وتشتري في منتوجها، في عندك بقر وعندك غنم تبيع وتشتري وتحلب وتبيع، المهم هذه تسمى زكاة النقود. فالفلاح مثلا الذي يحصد ويبيع من الخضار مقدونس كراث أنواع البقول هذه، ما نقول تعال أعطنا كم صرة زكاة لها، لا، ما علينا منه، هو عليه أن يتق الله. إذا تم سنة من الشهر الذي عينه هو لنفسه لإخراج زكاته يحصي ما عنده، ولا يبحث يقول هذا ثمن الكراث ولا هذا ثمن الرمان، لا، ما عندك من الزكاة من الأموال زكوا. أما ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار هذا يؤخذ منه زكاته من نوعه، البر بر والشعير شعير والتمر تمر، كل نوع زكاته من جنسه، ولا يلزم أن يكون من نفس هذا الجرين، يعني هذا يسمى الجرين يعني البيدر أو البيدر والجرين يعني المكان اللي يجمع فيه الحبوب وتجمع فيها الثمار بعد الجفاف وبعد الحصاد، فلا يلزم أن تكون زكاته منه لكن من جنسه. لو كان عندك حبوب من العام وأخرج زكاة زرعك هذه السنة من الحبوب التي عندك من العام ما في بأس، المهم أن أخرج الزكاة من جنسه. لكن هل تخرج زكاة الحبوب تمر؟ لا، الحبوب حبوب الثمار ثمار. وهل تخرج زكاة لها نقود ثمن؟ لا، من نوعها، كل مال زكاته من جنسه، يعني الأشياء التي قدر لها زكاة. أما الأموال التي قلنا أنها ما تزكى في نفسها فإن زكاتها من النقود. نعم. قال: وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق و300 صاع، الثاني أن يكون مالكا لنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحها. نعم، تكون مالكا لها وتكون قد نضجت وصفت وكمل النصاب، وإلا فلا تجب، كما سمعنا الحديث لا زكاة في حب ما لم يبلغ 5 أوسق، لا زكاة فيما دون 5، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ما نقص عن 5 أوسق فليس فيه زكاة. عرفنا النصاب مقداره أقل شيء 670 كيلو، فما مقدار المخرج؟ المخرج على حسب وضعك في سقيه أيها الفلاح، إذا كان يشرب من عيون جارية أو أنهار أو أمطار يعني ما تتعب عليه بشيء أنت إلا أنك تفتح الماء له فقط، تسقي هذه الجهة اليوم والجهة الثانية غدا، لكن ما سعيت ولا تعبت في حفر بئر ولا تشغيل مكينة ولا سانية ولا أي شيء، الله سيقل لك الماء إما من عين جارية أو نهر أو أمطار ينزل عليك الماء من جهة من الجهات كما يوجد في بعض البلدان، تنزل مياه من الجبال، والفلاحون مصطلحون فيما بينهم، اليوم تسقي أنت وبكرة أنا أسقي أنا، يعني يفتح الماء اليوم يسده عن الطريق الثاني، فإذا سقيت زرعك سددته وفتحته لي وهكذا. فالمهم إذا كان مما يسقى بدون مؤونة من الأنهار والعيون والأمطار فهذا زكاته عشره، العشر تخرجه زكاة، كل 100 صاع فيها 10، كل 1000 كيلو فيه 100، العشر. أما إذا كان يسقى بمؤونة، ركب مكينة أو عندك إبل تسنيها مثل ما كانوا أول، أو بقر أو أي آلة من الآلات، المهم أنك تعبن عليه، يعني أنك قد بذلت جهد في استخراج الماء، فهذا فيه نصف العشر. إذا كان أحيانا يسقى بمؤونة وأحيانا بدون مؤونة فكيف؟ يعني مثلا أنه وقت الشتاء تنزل عليه الأمطار وتكفيه، فإذا كفت الأمطار اضطررت إلى تشغيل المكينة، إذن تارة كذا وتارة كذا. في هذه الحالة عليك 3/4 العشر، 3/4 العشر، هذا المقدار الواجب في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا. والمسألة من باب تعريف، يعني معرفة الأحكام الشرعية، سواء كان عندنا الآن فلاحين أو ما عندنا، فالمعرفة العلم بالشيء خير من الجهل به، فالأحكام الشرعية باقية إلى يوم القيامة، ما نقول نحن ما لنا دخل ولا لنا فائدة من هذا الباب، احنا ما فينا فلاحين، لا، معرفة الشرع والأحكام واجبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا. نعم، كما عرفنا لا تخرج زكاة رطب ولا تخرج سنبل أخضر، بل لا بد جاف ومصفى، سواء رطب أو يعني تمر أو زبيب أو أي نوع من الثمار التي وجب فيها الزكاة مما يكال ويدخر، أو حبوب، فلا نخرج شيء في سنبله ولا نخرجه حتى يكون جاف ومصفى من جميع الشوائب. ما نخرجه نعطيها الفقير وهو مخلوط بالشوائب التي نبتت معه أو في غلافه في قصبه في تبن وغيره، لا، نعطيه حبوب صافية يذهب به إلى الرحى إلى الطاحون يطحن ويأكل، يأخذ تمر صافي يذهب به إلى بيته، ما يحتاج يقول أجففه لا، لأنه أعطيته رطب فسد عليه. ونحن قلنا أن الخراص يخرصه رطب، لكن يقول الآن هو رطب يساوي كذا، إذا جف يساوي كذا، نحن نأخذ الزكاة بتقدير الجفاف، الرطب ما نحاسب عليه. كما قلنا لو قدر بستانك هذا 1000 كيلو الآن وهو رطب، نقول طيب إذا جف، قال إذا جف يصير 700 كيلو، خلاص نحاسبه على 700 كيلو وهكذا. نعم. قال: وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدأ صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا، وأجرته على رب الثمرة. نعم، هذا كما هي سنته عليه الصلاة والسلام، كان يرسل عمال الزكاة إلى أهل الزروع والثمار ويخرصونها، قدرونها، إذا صار صاحب خبرة ومجرب، هم أي واحد، مثل ما يرسل لأهل السائمة في البر للإبل والبقر والغنم، كذلك يرسل لهم عمال مختصين، وأهل الزروع والثمار يرسل لهم ناس مختصين، لكن الأموال الثابتة التي في أيدي الناس يقلبونها، هذا نكل أمر زكاتهم إليهم، وهذا بينك وبين الله، ما نجي نقول افتح الصندوق وشوف كم عندك، أعطنا رصيدك في البنك نعرف كم عندك، لا، هذا الله الذي سيحاسبك، كنت تخاف الله وتتقيه فستحصي القليل والكثير يزكيه، وإذا كان غير ذلك فعلى كل حال لا تملؤمن إلى نفسك. فكثير من نسأل الله العفو والعافية في زماننا هذا عندهم آلاف الملايين، لو أنهم يزكون زكاة شرعية كاملة صحيحة ما بقي عندنا فقير، لكن على كل حال سيقدمون على الله وسيحاسبهم عن هذه الأموال، والوعيد الشديد معروف على من منع الزكاة، فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.